إذا ما تلاقى الأفق بالأرض في المدى وغاب شعاع الشمس في التيه مجهدا إذا ما تلاقى الأفق بالأرض في المدى وغاب شعاع الشمس في التيه مجهدا ويسطع بدر في سمائك خاشعا يلوح لنا ذكرى وللفجر موعدا تحن إليك الروح تحن إليك الروح يا رب تحن إليك الروح يا رب لهفة وتصغى إليك الكائنات تعبدا وأنت الذي لولاك وأنت الذي لولاك لم يشفى يائس فيمشي طليقا بعد أن كان مقعدا وأنت الذي لولاك لم تنم زهرة ولا رف طير في سماء سألتك أن تسخو علينا برحمة ونحن تبعنا في الطريق محمدا سألتك أن تسخو علينا برحمة ونحن تبعنا في الطريق محمدا وأسماؤك الحسنى تنير حياتنا وأسماؤك الحسنى تنير حياتنا إلهي وأنت الحق إلهي وأنت الحق والنور